بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن سرور الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية، في مختصر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله، تحت باب ما جاء في صفة قلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا أتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فقال: ما أصلي فأتوضأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. المراد قيل بالوضوء هنا هو الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين والفم، وقيل هو الوضوء الشرعي، إلا أن أكثر أهل العلم على الأول، وهو ما هو الوارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غسل يديه قبل الطعام وبعده. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ورد في هذا الباب، وخلاصة ما ورد في هذا الباب أنه لم يثبت حديث صحيح صريح في غسل اليدين قبل الطعام، وهذا قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، لكن إن احتاج إلى غسل يديه فيغسل ليزيل وسخا أو نحو ذلك، لأن هذا يؤذي ولربما آذى غيره، يضره ويضر بغيره. قد جاءت النصوص في النهي عن الإضرار بالنفس وبالغير، فإذا أدى ذلك إلى أن يؤذي نفسه أو يؤذي غيره فيتعين عليه أن يغسل يديه. أما في الغسل بعد الطعام فأصح ما ورد فيه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث ثابت في سنن أبي داود وغيره. ومعنى الغمر أي ما له دسم، ما له دسم. قال بعض الشراح في هذا الحديث: لأن ذلك قد يورثه البرص. وقال بعض العلماء: لأنه إذا لم يزل هذا الدسم وبقي الدسم أو بقيت ريحه، ربما اشتمت هذه الرائحة بعض الهوام فتأتيه فتؤذيه، فلهذا أمر أن يزيله. من نام وفي يده غمر، وهذا الحديث ظاهره عند النوم، وظاهره إذا كان في الطعام دسم كما هو الشأن في اللحم ونحوه. أما ما خلا ذلك فلم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعى فيه الحاجة إلى ذلك، يراعى فيه الحاجة إلى ذلك. قد يحتاج أو قد تحتاج كثير من الأطعمة أن يزيل ما علق منها بالأصابع، كما هو الشأن إذا أكل بيديه مثلا وعلق في يديه شيء من اللحم أو شيء من الأدم أو شيء من المرق أو نحو ذلك. وهناك من الأطعمة ما لا يحتاج معه إلى الغسل، كما لو أكل فاكهة مثلا، أو كما لو أكل شيئا لا يعلق منه شيء من الطعام في اليد، أو أكل على سبيل المثال بالملعقة، فهنا لا يحتاج إلى إزالة شيء. بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب لبنا ثم مضمض بعد ذلك وقال إن له دسما، إن له دسما، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة. هنا ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، ومعنى خرج من الخلاء أي خرج من المكان الخالي، سمي الخلاء وهو موضع قضاء الحاجة، سمي خلاء لأنه يخلو من الناس عند عدم قضاء الحاجة فسمي خلاء، وهذا يشعر بأن الإنسان يخلو بنفسه عند قضاء الحاجة ولا يكون عنده أحد، وهذا لا شك أنها السنة، الإنسان يبتعد إذا أراد أن يقضي حاجته، يقول الفقهاء. والسبب في ذلك أولا هو اتباع السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخلاء أبعد، يبعد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني فإن الإنسان لا يؤذي غيره بما يخرج منه. الأمر الثالث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، لا شك أن هذا مطلوب من الإنسان. واستثنى العلماء ما لو قضى حاجته في مكان معد لذلك، يسمى عند الفقهاء بالكنف، وهي التي تسمى عندنا بالحمامات، فلا حرج ولو كان قريبا. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا الحديث ثبت في الصحيحين. وقوله رأيت أي رأى بدنه الأعلى رضي الله عنه، قال خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، قرب إليه الطعام، وهذا فيه خدمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفائهم بذلك وتنافسهم عليه. قال فقالوا ألا نأتيك بوضوء، قوله ألا نأتيك الاستفهام هنا بمعنى العرض، يعرضون عليه رضي الله عنهم. وقوله بوضوء أي ماء، أي يعنون ماء تتوضأ به، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يستعمل، الماء الذي يستعمل في الطهارة. فقوله ألا نأتيك بماء أو بوضوء أي ماء تتوضأ به، فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قوله إنما أمرت، إنما هنا تدل على الحصر كما هو معلوم في هذا الاستعمال عند العرب، إنما أمرت، والآمر له هو الله سبحانه وتعالى. هنا العلماء علماء النحو يقولون هنا هذا الفعل مغير الصيغة، مغير الصيغة، حذف الفاعل، حذف الفاعل، والفاعل يحذف لأسباب منها للعلم به، إذا علم الفاعل فإنه يحذف في كثير من المواضع. هنا معلوم أن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا، ولهذا قال إنما أمرت، معنى إنما أمرني الله، أمرت أمرني الله. هنا قوله إنما أمرته أي وجوبا بعد الحدث، إنما أمرت وجوبا بعد الحدث إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. هذا مشعر أن الوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عند القيام إلى الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله إنما أمر المراد به ما ورد في الآية. استدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الوضوء إلا إذا قام إلى الصلاة، ومعنى إذا قمت إلى الصلاة أي إذا أردت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. استدل به على أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن لا يجب عليه الوضوء، وهذا قول الإمام مالك وغيره من أهل العلم. وأما الطهارة في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون فالمراد بهم الملائكة، المراد بهم الملائكة كما في سورة عبس. واستدل به كذلك على أن الطواف لا يشترط فيه أن يكون الإنسان على طهارة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يثبت الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء عند الطواف، لم يثبت في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن ثبت فيحمل مع هذا الحديث على الاستحباب، إن ثبت، لأن الحديث إنما أمرت دل على أن الأمر في غير هذا الحديث إن ثبت فهو على الاستحباب لا على الوجوب. وقال بعض الشراح هذا لا يستفاد منه الحصر، هذا الحديث لا يستفاد منه حصر، وهو على خلاف الأصل، هو على خلاف الأصل. وهنا كلام للعلامة الألباني عليه رحمة الله في بيان الأمر في الغسل، غسل اليدين قبل الطعام أو بعده. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما كما في السلسلة الضعيفة، قال والخلاصة أن الغسل المذكور من الأمور التعبدية لعدم صحة الحديث، لعدم صحة الحديث، بل هو معقول المعنى، بل هو معقول المعنى، فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا. يعني الأمر الوارد في الأحاديث بغسل اليدين عند الطعام ليس من الأمور التعبدية، أو هو ليس من الأمور التعبدية، بل هو معقول المعنى، معقول المعنى، بمعنى أن معنى إن وجدت الحاجة إلى الغسل كاتساخ مثلا أو نحو ذلك يغسل، وإن لم توجد الحاجة فلا يغسل، سواء كان قبل الطعام أو بعده. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سننه، باب في غسل اليدين عند الطعام. ففهم أبو داود عليه رحمة الله من هذا الحديث أن الوضوء هنا الوضوء اللغوي وليس هو الوضوء الشرعي، وإن كان ظاهر الحديث على خلاف ذلك. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد ولم تكن عادته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن عادته غسل يديه كلما أكل، لم تكن عادته عليه الصلاة والسلام غسل يديه كلما أكل، فالأمر في ذلك إلى الحاجة، الأمر في ذلك إلى الحاجة، إذا كانت الحاجة داعية إلى أن يغسل يديه غسل لاتساخ يديه أو لحرارة الطعام ليبرد يديه مثلا أو نحو ذلك غسل، إن لم توجد حاجة فيأكل ولا حرج في ذلك. بركة الطعام الوضوء. ثم ساق حديث سلمان رضي الله عنه في هذا الباب، وأشار العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى ضعفه، وأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سلمان رضي الله عنه: قرأت في التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله قرأت في التوراة كان هذا قبل الإسلام، كما يقول بعض شراح الحديث، قبل إسلام سلمان رضي الله عنه. وقصة إسلام سلمان قصة عظيمة، فيها رضي الله عنه أنه تكبد المشقة وبحث على الحق ووفق إلى أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه. إن بركة الطعام الوضوء بعده، إن بركة الطعام الوضوء بعده. قوله بركة الطعام، البركة هي الزيادة والنماء، البركة هي الزيادة والنماء. قال إن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكرت له ما قرأته في التوراة، ما قرأته في التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، الوضوء قبله والوضوء بعده. قال العلماء: هذا الحديث كما سبق ضعيف، لكن المراد بالوضوء هو الوضوء اللغوي، غسل اليدين، غسل اليدين، هذا أولا. الأمر الثاني أن غسل اليدين قبل الطعام قال هو أهنأ وأمرأ، هو أهنأ وأمرأ، إذا غسل الإنسان يديه قبل الطعام فإنه أهنأ وأمرأ، وأبعد من خشية التلويث، أن تكون يديه ملوثتان مثلا فيكون بعيد عن هذا الأمر. وأما يعني بركة الطعام بعده، قالوا بركة الطعام هنا في الانتفاع به، في الانتفاع به من السكون والطمأنينة والقوة على العباد، والقوة على العباد. أما بركة الطعام قبله، بعض العلماء يقول أهنأ وأمرأ، وهو في نفسه مبارك، في نفسه مبارك، وبعد الطعام، بعد الطعام يكون ما يحصل من ذلك الطعام فيه بركة على النفس في سكونها وطمأنينتها وانشراح الصدر للطاعة ونحو ذلك، واللهج والثناء على الله سبحانه وتعالى وشكره على هذه النعم، هذا معنى البركة ها هنا. وكما سبق البركة هي الزيادة والنمو، البركة هي الزيادة والنمو، وتعريفها في الإصطلاح يقولون ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فقال هنا بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقبض طعامه ثم ساق رحمه الله تعالى بابا آخر بعد الباب الأول، قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده وبعد ما يفرغ منه. هذا فيه ذكر بعض آداب الطعام، ذكر بعض آداب الطعام. الباب الذي قبل هذا كذلك من آداب الطعام، غسل اليدين إن احتاج إلى ذلك، كذلك ما يقول قبل الطعام وما يقول بعد الطعام، هذا من آداب الطعام التي ينبغي أن يتعلمها الصغير والكبير، الصغير والكبير أن يتعلم آداب الطعام، ما يقول قبل الطعام وما يقول بعده، وما هي الآداب التي تكون في أثناء الطعام. قال: باب ما جاء، أي من الأحاديث الدالة التي تدل على قول النبي عليه الصلاة والسلام قبل الطعام وبعده. قال: عن أبي أيوب الأنصاري، والحديث أشار العلامة الألباني عليه رحمة الله إلى ضعفه، وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، وهو أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وزوجته صحابية تكنى بأم أيوب، وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجها. وصنف الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى مؤلفا لطيفا بين فيه من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة، مثل أبو الدرداء وأبو أيوب ونحوهم. قال هنا: قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما. هذا كما سبق فيه أدب الصحابة في التعبير وإشعارهم بتبعيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا كان عندنا، قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقرب طعام، قرب طعام قدم إليهم. وهذا فيه كذلك كما سبق من آداب الطعام، من آداب الضيافة، أن صاحب الدار يقرب الطعام إلى الأضياف، لا يقربهم إلى الطعام كما يصنع بعض الناس. وهذا رأينا يضع الطعام في مكان ثم يأتي إلى ضيفه ويقول: قوموا وادخلوا إلى المكان الفلاني، فإنه مكان للأكل، ويجدون الطعام موجودا أمامهم على السفر. السنة هي أن يقرب الطعام إلى الأضياف، لا أن يقرب الأضياف إلى الطعام. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: فقربه إليهم، في قصة النبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام. هنا قال: فقرب طعام، قرب إليهم، قرب إلى الآكلين. قال: فلم أرى طعاما، فلم أرى طعاما، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلم أرى طعاما قط كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، أي كان في أول أكلنا طعاما مباركا، كان طعاما مباركا فيه الزيادة والنماء على آكليه، وكأن الطعام لم ينقص وحصلت البركة للآكلين في أول الطعام. قال: ولا أقل بركة في آخره، كان في آخر الأمر أن قلت البركة، أن قلت البركة. لاحظ أبو أيوب رضي الله عنه ذلك، لاحظ البركة في أول الطعام وقلة البركة في آخر الطعام. قال: فقلنا يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله، الملاحظ هو أبو أيوب وغيره، لم تكن الملاحظة من أبي أيوب فحسب، لاحظها أبو أيوب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فقلنا يا رسول الله كيف هذا، كيف هذا، أي كيف كان الطعام في أوله مبارك وفي آخر أمره قلت البركة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. وهذا فيه أدب من آداب الطعام، وهي التسمية على الطعام إذا أراد الإنسان أن يأكل، أن يقول بسم الله. وسيأتي معنا حكمها في الحديث الذي يلي هذا: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. والمراد بسم الله هي التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله. قال: ثم قعد بعد من أكل ولم يسم الله تعالى، أي بعد أن أكلنا قعد هناك بعد ذلك أناس لم يسموا الله تعالى على الأكل. قال: فأكل معه الشيطان، أكل معه الشيطان. الجمهور على أن أكل الشيطان حقيقة، ولا يمنع من ذلك مانع، لا يمنع من ذلك مانع. متى يأكل الشيطان؟ يأكل من الطعام الذي لم يسمى عليه الله، أو يأكل مع الآكل الذي لم يسم الله تعالى. هنا هذا الحديث دل على ذلك، وكذلك حديث جابر في مسلم وغيره: إذا دخل الإنسان بيته فقال بسم الله قال: لم تدرك المبيت. فإذا قرب الطعام وقال بسم الله قال: لم تدرك المبيت ولا الطعام. فإذا دخل الإنسان ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت. فإذا قرب طعام ولم يسم الله قال: أدركتم المبيت والطعام. وكم من أناس جعلوا بيوتهم وأطعمتهم ممائد وأماكن للشياطين لغفلتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول البيوت وعند تقديم الطعام، وهكذا في مواطن أخرى عند اللباس وعند الخروج من البيت وعند ركوب المركوب وعند إذا عثر أو نحو ذلك، بدلا من أن يقول بسم الله كما ورد في الحديث. تجد بعض الناس يدعو غير الله إذا عثر، يقول يا عبد السلام أو يا زروق أو يا رسول الله أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا فيه تحذير، فعلى العبد أن يكون دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى إذا دخل وإذا خرج وإذا أتى ونحو ذلك، ويحفظ في ذلك ما ورد من الأوراد الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأهمية ذلك أفردها العلماء بالتصنيف، كتب الأذكار أفردها العلماء بالتصنيف، فهي كالحصن الحصين، ينبغي للإنسان أن يطلع على ما كتبه العلماء، كتاب النووي رحمه الله تعالى كتاب الأذكار، وهكذا ابن القيم ما كتبه، وهكذا ما كتبه شيخ الإسلام، كتبه الشوكاني، ما كتبه العلامة ابن باز وغيرهم من أهل العلم، فإن فيها الخير الكثير. حافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تكون ممن يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه سبب من أسباب تسلط الشياطين، سبب من أسباب تكدر الإنسان، سبب من أسباب الوساوس، سبب من أسباب أن الإنسان تصيبه يعني كثير من الوساوس والأوهام ونحو ذلك. فحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى تكن بإذن الله من المفلحين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكل معه الشيطان. وكما سبق أن هذا على حقيقته، عند جمهور العلماء أن أكل الشيطان على حقيقته ولا يمنع من ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.